جاءت إليه من السماء وبكفها ثوب البهاء، قالت وأدمعها دماء: خذ ثوب مجدك يا حسين، خذ ثوب مجدك. جاءت إليه من وبكفها ثوب البهاء، قالت وأدمعها دماء: خذ ثوب مجدك، خذ ثوب مجدك. إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. عن كل وصف جلت، عن كل وصف جلت، من العرش نزلت متلهفة وسئلت، متلهفة وسئلت عن سر الأسرار، عن سر الأسرار. عفتها تخفيها، هبتها تبديها، تظهر معانيها وتميط الأستار، وتميط الأستار. والمختبر أعلن مجهولة المعدن، حكم العقل بارهن ما إلها إقرار، ما إلها إقرار. ما ضمها حلف الشداد، بل ضمها ثوب الحداد. لا من نسيج أو سواد، بل من مزيج المقلتين. خذ ثوب مجدك يا جاءت إليه من وبكفها شنو؟ قالت خذ ثوب مجدك يا حسين، مخفية الجوهر معلومة المظهر، نزلت لابو الأكبر بالمسرع الدور، بالمسرع الدور. وتوسدت يمه تتعطر بدمه، لا دم على بسمه، لا ظلم لا نور، ها لا ظلم لا نور. مجهولة العنصر وبلا نظر تنظر، لن شافت الخنصر من شفة مبتور، من شفة مبتور. وانت على مرجان سجيم، حللا على صدر هشيم، يا سر أصحاب الرقيم، أجرى دموع الخافقين. خذ ثوب مجدك جاءت إليه من السماء. قالت وأدمعها خذ ثوب مجدك يا حسين، مخفية الجوهر. خادم مخفية الجوهر معلومة المظهر، نزلت لابو الأكبر بالمسرع الدور، بالمسرع الدور. وتوسدت يمه تعطر بدمه لا دم على بسمه لا ظلم لا نور لا ظلم لا مجهولة العنصر وبلا نظر تنظر لن شافت الخنصر من شف مبتور يا حسين من شف مبتور بعد بعد من شف مبتور وانفع لمرجان سجيم حللا على صدر هشيم ذا سر أصحاب الرقيم أجرى دموع الخافقين خذ ثوب مجدك يا حسين خذ ثوب مجدك يا جاءت إليه من السماء وبكفها ثوب الهلك وبخطة المذبح موضع حوار أصبح يم جسم المجرح مجتمع روحين مجتمع روح فدوة فدوة روح لك احكي وبخطة المذبح موضع حوار أصبح يم جسم المجرح مجتمع روحين روحين مجتمع روح روح الوحي وروحه يعاينها بجروحه طعناته مشبوحه وبكل جرحين وبكل جرحين يعرفها وتعرفه تحمي النفس واصفه وتخاطب بلهفه هيا انا يا حسين يا حسين هيا انا جسد الكريم مهلا ورفقا بالحبيب يا أيها الجسد الكريم مهلا ورفقا بالحبيب كيف اتخذت من الكثير عشان ترى الصعب اللجي خذ ثوب مجدك يا حسين خذ ثوب مجدك يا جاءت إليه من قالت وأدمعها دماء يتفايض الكوثر من فتحة المنحر دمك يا ابو الاكبر بالجنة سلسالها بالجنة سلسالها يتفايض الكوثر من فتحة المنحر دمك يا ابو الاكبر بالجنة سلسال حسين بالجنة سلسال ساق العرش شفتك تنزف دمى جفتك من دمك عرفتك رب العرش قال رب العرش قال بلغي تحياتي للنشر آياتي للحمل راياتي ودي لمرسال ودي لمرسال بلغي تحياتي للنشر آياتي للحمل راياتي حياتي ودي لمرسال ودي لمرسال. يا أيها السر القتيل قد خصك الرب الجليل بتحية يبقى يسير جانها من كل عين. خذ ثوب مجدك يا حسين خذ ثوب مجدك يا جاءت إليه من السماء وبكفها ثوب مجدك يا حسين. اكشف لك اسراري وبكل دمع جاري خصص لك الباري اعظم كرامات. صيح اعظم كرام بعد بعد يا حسين اعظم كرام اعظم كرامات. اكشف لك اسراري وبكل دمع جاري خصص لك الباري اعظم كرامات. كل مؤمن بدينه لما انتهي العينه معناها بارينه يرسل تحيات يرسل يا المن حرك يضوي ويحدث ويروي بالعالم العلوي تارك علامات تارك علامات. أضحى وريدك يا ذبيح نحرى بسجدة الصفي وين رأسك والمسيح عيناك أم الفرقدين. خذ ثوب مجدك يا جاءت إليه من السماء وبكفها يا حسين. من راسك الزاهر صوت العدل ظاهر من جسمك الطاهر دم الرسل ساح دم الرسل ساح. من راسك الزاهر صوت العدل ظاهر من جسمك الطاهر دم الرسل ساح دم الرسل دم الرسل ثبت ركن حيلمك ثبت ركن حيلمك حين انصرع جسمك جدك وقع يمك وبمصرعك طاح وبمصرعك طاح. النايبة تلوحك مرسومة بجروحك يا من عقب روحك لا عاشت ارواح لا عاشت ارواح. نبكيك محزوز الوريد وكأن قرآن مجيد. نبكيك نبكيك محزوز الوريد وكأن قرآنا مجيد ملقا على وجه الصعيد أتى عيون القبلتين. خذ ثوب مجدك يا جاءت إليه من السماء Oh, أجرك على الحجة أجرك على الحجة. قالت قالت وأجمع هادمة ضرب مجدك يا حسين يا الوزعة وشملك هز العرش كتلك يا من بكت لجلك عين السماوات ضبها ضبها عين السماوات يا الوزعة وشملك هز العرش كتلك يا من بكت لجلك عين السماوات عين السماوات عيد الأجل عنك لما انسكن وينك حي كل شي ظل منك بس الجسم مات بس الجسم مات يتاوي على الغبرة يا مهجة الزهرة دمك حبر قدرة وجروحك آيات وجروحك آيات مد أغمدوا فيك النصول وبقت كضابحة الخيول ماذا جرى يا ابن البتول حول استثان الكعبة جاءت إليه من السماء ثوب مجدك يا حسين حسين حسين ثوب مجدك.